بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول فإسلامنا أو ابتدائنا أو إرضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخها لعيبه أو فسخها لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط به مهرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول. الفرقة التي تحصل بين الزوج وزوجته، إما أن تكون الفرقة هذه من المرأة، وإما أن تكون من الرجل، وإما أن تكون من شخص آخر أجنبي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالفرقة إذا جاءت من المرأة، وهذه الفرقة إما أن تكون قبل الدخول أو بعد الدخول. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالفرقة إذا كانت قبل الدخول. طبعا بعد الدخول، إذا جاءت الفرقة بعد الدخول كم لها المهر؟ بعد الدخول، إذا حصلت الفرقة بعد الدخول كم لها؟ لها المهر كاملا. يا إخوان خذوها قاعدة كررناها دائما: المرأة إذا دخل بها حصل المساس بالمرأة فإن المهر كامل لها. طيب، قال: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول. كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في الصور التي سيذكرها: إذا كان المهر مسمى. إذا كان المهر مسمى. طيب، أول أمر قال: كإسلامها. صورة المسألة: رجل وامرأة كلاهما كافرا، فأسلمت المرأة، أسلمت المرأة قبل الدخول. لو كان في الحالة الطبيعية رجل وامرأة وطلقها الرجل قبل الدخول كم لها؟ نصف المهر. هنا إسلام وكفر، أسلمت المرأة فحصلت الفرقة منها من جهتها، هي بمعنى أنها هي التي تركت أو فعلت سببا فسخ النكاح به. إذن هنا من الذي قام بهذا السبب؟ المرأة، فيسقط مهرها. حتى المتعة عند الحنابلة ليس لها متعة، لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من سببها. طيب، شخص مثلا يقول تبقى على كفرها وتأخذ المهر، نسأل الله العفو والعافية، تترك أحسن تترك شيء لله عز وجل، تترك المهر من أجل أن تدخل في دين الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. طيب، أول ارتدادها رجل مسلم مع مسلمة، ارتدت هذه المرأة، نسأل الله السلامة والعافية، الفرقة جاءت ممن؟ منها، فيسقط مهرها لأن هي السبب في هذا الفسخ. أو إرضاعها، وأظن تكلمنا في مسألة الرضاع أن المرأة لو كانت سببا في إرضاع امرأة أخرى أو طفلة ثم حرمت هذه الكبيرة مثلا بسبب هذا الرضاع، فإن هي السبب، هي التي أفسدت نكاحها، فيسقط مهرها. أو ارتضاعها، مثل ما ذكرنا الدبيبة، هي التي دبت بنفسها حتى أفسدت نكاح نفسها. وهذه المسائل فصلناها في باب الرضاع، لكن هنا اختصرها المصنف رحمه الله تعالى. إذن هنا هذه الصور كلها المرأة هي السبب التي حصلت الفرقة بسببها. قال: أو فسخ لعيبها. اتضح أن المرأة فيها عيب، الرجل ما ذنبه، فهنا يسقط، ينفسخ هذا البيع ولا يعطيها شيء من المهر لأن العيب منها. أو فسخها لعيبه. طيب، فسخها لعيبه، العيب الآن في الرجل، هي التي طلبت الفسخ، هي التي طلبت الفسخ، فإذا هي التي بادرت وأفسدت نكاحها، هذه كل الصور ليس لها حق في المهر. أو إعساره، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى، وهي خيار الإعسار بالنفقة. بمعنى أن الرجل لو كان فقيرا أو افتقر الرجل. فالمرأة قالت أنا لا أريد هذا الرجل وأصبح فقيرا فأريد نفسه النكاح، من الذي تقدم بهذا؟ المرأة. فإذا هذه فرقة جاءت بسببها فليس لها المهر أو عتقها، مثل حديث بريرة ومغيث، فالمرأة عتقت، بعد أن عتقت قالت أنا لا أريد هذا الرجل، إذا لا تريديه يسقط مهرك. قال رحمه الله تعالى يسقط به مهرها أيضا كذلك لا متعة لا، لأنها هي متلفة بنفسها. نعم. وإن جاءت من الزوج فطلاقه أو خلعه ينصف به مهرها بينهما. وإن جاءت، هذا النوع الثاني من الفرقة، وهي الفرقة الناتجة من الزوج كطلاقه إذا طلقها. وهذه المسألة ذكرها المصنف، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول على مهر مسمى فإنه يتنصف المهر بينهما. يتنصف المهر بينهما، كيف بينهما؟ المهرها مهر هذه المرأة مثلا 100,000، قال تنصف المهر، فهو أعطاها مهر 100,000 ثم طلقها قبل الدخول، قال تنصف المهر بينهما، بمعنى أنها تأخذ 50 وترد له 50، هذا معنى بينهما. طيب قال كطلاقه، وهذا واضح لأن الله عز وجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب فهنا نص الله عز وجل على على على الطلاق. طيب قال كطلاقه وخلعه، هذا أيضا كذلك في حالة الخلع، على قول من يقول بأن الخلع طلاق، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابهم. تنصف به مهرها بينهما إلا أن يعفو أكمل، إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيقبل الصداق للآخر. طيب ما صورة المسألة الآن؟ الاثنان بالخيار، الرجل أعطى المرأة المهر كاملا، أعطى المرأة مهرها كاملا، الله عز وجل قال إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. على خلاف عند العلماء ما المراد بيعفون، هل المراد به المرأة أو الأولياء أو على تفصيل عندهم رحمه الله تعالى، وأيضا كذلك الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أو الولي. لكن هنا المراد المصنف رحمه الله تعالى العفو إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة، لأن المرأة إذا طلقها الرجل أو خالعها تستحق نصف المهر إلا أن يعفو أحدهما. الرجل كيف يعفو؟ هو أعطى المرأة المهر كاملا 100,000، من حقه أن يأخذ 50,000، لكن أراد أن يعفو كما قال الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، فهو قال رأى أن هذه المرأة حالها ضعيفة ومسكينة وفقيرة أو انكسر خاطرها أو لا يريدها، قال خذ المهر كاملا. فهنا العفو جاء من قبل الرجل الزوج. العكس، المرأة أخذت المهر نصف المهر ملكها ثم عفت عن الرجل، رأته هو حاله مسكين وفقير وانكسر خاطره أو أصابته حالة نفسية من فقدان المال فقالت خذ هذا المال لك، فهي عفت وردت له ماله، فهنا يؤجر كل منهما. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى. طيب المرأة متى تعفو؟ هل المرأة من حقها أن تعفو مطلقا؟ قال لا، هنا قال وهي رشيدة، بمعنى أن تكون حرة رشيدة، أما لو كانت صغيرة فإن وليها هو الذي يتصرف بذلك المال، يعني الولي يقوم مقامها. الرشيدة بالغة، الرشيدة بالغة. وإن جاءت من أجنبيين لحظة، فيكمل الصداق للآخر. إيش معنى يكمل الصداق للآخر؟ يعني الرجل يكمل النصف للمرأة فيعطيها المهر كاملا، أو أن المرأة ترد المهر للرجل فترد له المهر كله، هو نصف المهر حتى يكمل النصف الذي معه من أول. نعم. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. وإن جاءت، هذا النوع الثالث من الفرقة، الفرقة الثالثة، وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما، مثل ما ذكرنا في الرضاعة. طيب، لو أن كبيرة أرضعت صغيرة فأفسدت نكاحها، أفسدت نكاح هذه الصغيرة، فالصغيرة لها نصف المهر، يكون هنا قال فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. الذي فرق بينهما هو الكبيرة كما مر معنا في الرضاع. فالصغيرة تستحق نصف المهر لأنه فسد نكاحها، ويكون ذلك على الزوج. والزوج طيب كيف يتحمل؟ يرجع على من كان سببا من ذلك، وهي المرأة الكبيرة المرضعة. نعم. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين؟ طيب، المهر قلنا سابقا أن المهر إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا أو غير معين. طيب، المهر الآن أيها الأحبة المعين، إما أن يكون باقيا على حالته، وإما أن يتغير، وإما أن يزيد، وإما أن ينقص. كل هذه الحالات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أول حالة قال تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير، صار بينهما نصفين. جاء الرجل إلى المرأة وقال لها مهرك ناقتين، مهرك ناقتين، وبقيت الناقتان على حالتهما، لم تتغير ولم تزد ولم يعني حصل مباشرة الطلاق مثلا. طيب، هنا كم ستأخذ المهر المرأة؟ ناقة واحدة. لماذا؟ لأن المهر معين ولم يتغير. طيب، قال صار بينهما نصفين. أيوة. وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فزيادة لها والغنم بينهما. إن زاد زيادة منفصلة، أعطاها مهر 100 من الشاة، 100 شاة مهرها، 100 شاة. طيب، ثم الآن هي المرأة هذه ملكت هذه الشياة، زادت هذه الشياة حتى وصلت زيادة، لاحظ قال زيادة منفصلة، زادت حتى وصلت إلى 120 شاة، ولدت تكاثرت، ثم طلقها الرجل قبل الدخول. الآن ما في إشكال أن 100 50 للرجل و50 للمرأة، هذا نصف المهر. طيب، الزيادة هذه ملك من؟ ملك المرأة. لماذا؟ لأنها ملكته بالقبض. أحسنت، زيادة في ملكها وملكته بالقبض، فهي ملكية ثابتة صحيحة، ويدها يد ضمان، بدليل أنها لو تلفت هذه الشياة 100 شاة كلها راحت، من الذي يضمن؟ هي نفسها، هي التي ضيعت مالها، والرجل لا يضمن لأنها انتقلت ملكية ذلك الغنم من الرجل إلى المرأة. واضح المشكلة؟ فإذا هنا الخراج بالضمان والغنم بالغرم، فكما أنها تضمن إذا تلفت فكذلك تأخذ الزيادة المنفصلة. تفضل. وإن زاد زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. طيب، إن زادت زيادة متصلة، أخذت 100 شاة وكانت هذه الشياة هزيلة، ثم ربتها وأطعمتها حتى صارت هذه الشياة سمينة، ثم حصل طلاق، طلقها قبل الدخول. الآن هي تملك هذه الشياة، مثل ما ذكرنا ملكيتها ثابتة، جاءت ترد قال لها أعطني نصف المهر، قالت أنت أعطيتني هزيلة وأنا سأردها لك سمينة. الآن من الخسران في هذه؟ من الذي خسر؟ من ها؟ المرأة خسرانة، صح؟ لأنها أطعمت وصارت هذه الشياة سمينة، نفسها ما أعطتها أن يعني ما رضيت نفسها أن تعطي هذا الذي طلقها هذه الشياة، يعني هي زعلانة فقالت أعطيه كمان شياة سمينة. طيب، ما هو الحل؟ قال لها حلا، إما أنها تعطيه هذه الشياة السمينة ويكون لها الفضل على من طلقها، واضح؟ يكون هنا في هذه الحالة لها الفضل لأنها أعطته أكثر مما يستحق، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال أن تقوم الغنم وقت العقد، قومنا قيمة العقد 100 شاة وجدناها 100,000 على أنها هزيلة يعني وقت العقد 100,000، إذا الرجل كم يستحق؟ 50,000. واضح؟ طيب قالوا خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصفها زائدا اللي هي الزيادة السمن الموجود فيها، وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. نعم. وإن تصفت الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، هذه الحالة الثالثة مثل ما ذكرنا أنها تغيرت بالنقص. هذه الأشياء كانت سمينة وقت العقد ثم بعد ذلك هزلت، طيب صارت ضعيفة الآن، هو سيعطيها نصف المهر، تستحق نصف المهر، فإما أن ترضى بهذه الأشياء الهزيلة نقول لها خذي 50 من هذه الأشياء الهزيلة، أو أن تقوم وقت العقد لما كانت سليمة قومت مثلا ب100,000 فتأخذ 50,000. واضح يا مشايخ؟ لا، هي الآن الضرر عليها صار الضرر عليها، نقول لها إما أن تأخذي هذه الشياة لحالتها الآن، أو تأخذ أو نقدرها وقت العقد لما كانت سليمة وتأخذي نصف قيمتها. فهنا نعم فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد. أنت عندك له؟ لا، وإن نقصت أيوة فلها الأولى كان زيادة فهي لها خيار، لا الخيار بين أن تدفع هذه الزيادة الآن نقص أعطاها قيمة قابلة الآن يقول إذا أخذ لا المهر أصلا من أعطاها إياه كانت 100 شاة سمينة. نعم. طيب ثم هزلت المرأة الآن وقت العقد تستحق ماذا هي؟ تستحق نصف المهر، نصف المهر، وهي سمينة ولا وهي هزيلة؟ وهي سمينة. طيب الآن الرجل لا يملك إلا هذه الهزيلة، قال لا خذي هذه الهزيلة، فإما أن تأخذ النقص خلاص تأخذ ترضى بهذه 50 الهزيلة، أو نقول قالت لا والله أنا ما أريد هزيلة. إذن طيب الآن لا يوجد سمينة، نرجع إلى قيمتها وهي سمينة فنقدر كم القيمة فنعطيها نصف القيمة. واضح؟ هو الآن قدم لها هذه الأشياء وهي الآن في ملكها. لا مو شرط أن تقبضها، هي تقبضها، هي في ملكها، لكن ممكن ما يكون عندها، ممكن يكون في الحوش عنده في واضح؟ عندما نقول في ملكها لا يعني أنها في بيتها وفي الحوش عندها في البيت، لا ممكن أن يكون في مكان آخر. واضح مشايخ الصورة؟ طيب أيها الصورة الرابعة. وإن تركت فله نصف قيمتها يوم العقد. نعم هذا مثل ما ذكرنا، إن تلفت خلاص ما هي موجودة، لا سمينة ولا هزيلة، لا يوجد هنا، تعذرت العين غير موجودة، فننتقل إلى القيمة. ومتى دخل بها قيمتها ماذا؟ لاحظ دقة المصنف، قال قيمتها يوم العقد لا قيمتها يوم تلفت، فننظر إلى قيمتها يوم العقد هل هي هزيلة أو سمينة، فهذه العبرة لي. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء، هذا مثل ما ذكرنا أن المهر متعلق بالاستمتاع، فإن دخل بها استقر، لم يسقط بشيء يعني لم يسقط لا بعيب في المرأة ولا بعيب في الرجل ولا بخيار الإعسار ولا بالعتق ولا بالرضاع ولا بالارتضاع، كل هذه الصور التي ذكرها سابقا لا يسقط، قال لا يسقط بشيء. نعم، لأن الله عز وجل قال وكيف تأخذونه وقد أفضى، والإفضاء بمعنى أن الإنسان قد جامع زوجته، وجاء في الحديث فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. تفضل. وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها أطأها تسكيل الهمزة وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. هذه مسألة عند العلماء رحمه الله تعالى، وهي أن الرجل لو خلى بامرأة بعد العقد هو لم يجامعها، لأنه قلنا إذا جامعها وجب المهر، لكن هنا خلى بها بمعنى أرخية الستور وأغلق الباب وخلى بهذه المرأة لكنه لم يجامعها. جمهور العلماء وحكي أيضا كذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أن من خلى بامرأة حتى ولو لم يجامعها فإنه لها المهر كاملا ووجبت العدة إن طلقها. طبعا قالوا السبب في ذلك أنها مكنته من نفسها، فطالما أنها مكنته من نفسها وحتى ولو لم يحصل شيء فإن لها المهر. وهذه طبعا مسألة فيها خلاف عند الشافعية رحمه الله تعالى، قالوا أنه لا يستحق المهر إلا بالوطء، ولكن مذهب جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى على أن الخلوة لها حكم الدخول، بمعنى أنه إذا دخل أو خلى فإن المرأة تستحق المهر كاملا. طبعا قلنا إذا خلى، أما إذا لم تحصل خلوة فليس لها المهر. إيه هو أراد أن يذكر لك صورتين، أن الدخول والخلوة حكمهما واحد، لأنه قد يخلو الرجل ولا يدخل، فلما جمع لك بين الدخول والخلوة بين لك أن حكمها واحد وهو استقرار المهر كاملا. وإن كان في رواية عند الحنابلة توافق مذهب الشافعية في هذه المسألة. نعم. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره، في الصداق يقول لها أعطيتك وهي تقول ما أعطيتني، طيب فالقول قول من؟ قال قول من. طبعا هنا قاعدة، هذه المسألة مبنية على مسألة المدعي والمدعي عليه، وأصلا القضاء كله يقوم على معرفة المدعي والمدعي عليه. الآن هو الرجل يدعي عليها أنها أعطاها المهر وهي تنكر أنه أعطاها المهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهي أنكرت أنه أعطاها ذلك المهر، فالقول قولها مع يمينها. هذا إذا كان في الصداق في الإعطاء وعدمه. أو قدره، قال مثلا الزوج مهرك 30 وقالت لا مهري 40، هو يقول 30 وهي 40، ومهر المثل هو 30. طيب أنا المرأة ادعت زيادة على مهرها 10,000 ريال، فهنا قول من؟ قول الرجل. طيب مسألة شبيهة، الآن عرفت المسألة الأولى، المهر المثل 30، الرجل قال مهرك 30 والمرأة قالت لا مهري 40، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، مهر المثل 30، الرجل قال مهرك 20، اتفقنا على أن المهر 20 وهي قالت لا مهري 30. في كلتا الصورتين، لماذا ذكرت لك الصورتين؟ في كلتا الصورتين القول الذي يوافق مهر المثل هو القول المعتبر. في الصورة الأولى قول الرجل لأن المرأة طلبت زيادة، وفي الصورة الثانية قول المرأة لأن الرجل أنقص من مهر المرأة. وضحت المشاعر؟ قال هنا فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. وأصلا هذه المسائل كلها مردها إلى القضاء، ومهر المثل هو الأصل. طيب هاي المشاعر نكمل ولا ما في أكل؟ يعني صائمون إلى المغرب، فأن تبقى في ذكر الله خير من أن تذهب. ها مشايخ نكمل ولا ولا؟ أنا ما نريد أن نشق عليكم، لحظة بس، ما نريد أن نشق عليكم، يعني نحتاج إلى 20 دقيقة تقريبا الباب والذي يليه. الأمر لكم، ها نكمل. طيب يبدأ أن الجوع مستحكم معكم. لا خلاص نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.